أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يعتبر كل اليهود الذين في أرض فلسطين محاربون؟ بل كل اليهود على وجه الأرض يعتبرون محاربون، لأنهم ارتباطهم باليهودية ويعتبرون تابعون لتلك الحكومة الضالة الظالمة. فلا شك أن اليهود ليس لهم لا عقد لهم ولا عهد، مهما ومن زعم منهم فهي يعني مواقف مخادعة. من زعم أنهم يعني متعاطف مع المسلمين أو مع الفلسطينيين فهذا كله لا ينطلي إلا على السذج أو الذي لا يبالي، فهم شأنهم واحد، لأن هذا كيانهم الذي يرجعون إليه. ولا تجد منهم إلا من أثبت إثباتا صادقا لا يداخله شك أنه لا يوافقهم على خططهم وظلمهم الذي لا يوميا نسمعه، اعتقالات وإهانة والسجون ملأى حتى بالنساء والأطفال، مع اغتصاب الأراضي وقطع الأشجار والإفساد في الأرض. فاليهود في أوروبا أو في أمريكا يدعمونهم بالأموال والأصوات والإعلام وبكل الوسائل، فلا تجد إلا نفر قليل لا شأن لهم ولا قيمة، قد يكونون وقد يكون كذبة، إنما هو من يعني تغيير الأدوار. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا كبر الإمام 3 تكبيرات في صلاة الميت؟ إذا كان هذا ما ورد أقل شيء 4 تكبيرات، ورد 5، ورد أكثر، ف3 إذا كان عن سهو، إن كان قريبا يأتي بالرابعة، إن كان يعني على ذكر وأتى بالرابعة فبها، وإلا فلا، لا سجود سهو، معروفا صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو. والمأموم يا شيخ؟ نعم، المأموم يكبر الرابعة في هذه الحالة؟ لو فعل أرجو لا حرج عليه لو كبر الرابعة. أحسن الله إليكم. يقول: في تونس قام بعض المصلحين جزاهم الله خيرا بنقل رفاة قبور الصالحين من المساجد إلى المقابر، إذ كانوا يتوسلون بها من دون الله، وذلك بتشجيع الجهلة من بعض ولاة الأمور هداهم الله، فهل هذا العمل صحيح أم كان من الأفضل تعليم الناس قبل أن يقع ذلك؟ إذا حصل هذا وأمنت الفتنة والافترابات وقارنه العلم والتذكير فهذا من أفضل، وهذا يعني من يعني ثمار هذا التغيير الذي نرجو إن شاء الله أن يكون خيرا وصلاحا. هؤلاء الفجرة الذين أرانا الله فيهم ما أرانا من الإذلال، ونسأل الله أن يتم ذلك ويقطع دابر الظلمة الآخرين ويقضي عليهم ويشفي صدور المؤمنين، فهذا من ثمار الخير. فلا شك أن نقل القبور من المساجد مما ينبغي ويجب المبادرة إليه، مع أمن الفتنة والاضطرابات، ويقارنه توعية وتوجيه. والناس ولله الحمد المسلمون عامة يحبون الخير ويحبون الاقتداء بالرسول عليه السلام، هذا شأنهم، لكن أحيانا الوسائل والأساليب تكون فيها نوع من التنفير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السواك بالمعجون أو الاستياك بالمعجون والإنسان صائم بعد صلاة العصر؟ لا حرج فيه، يعني وإن كان المعجون قد يحذر منه، لكن ما دام ما يطمئن أنه لا يتسرب شيء منه إلى الجوف فلا لا حرج فيه، يعني من أهل العلم المعاصرين من يرى هذا وأنه لا حرج فيه، وهذا اللي يظهر لي أنه لا حرج. وكونه يستاك بالسواك من عود الأراك أو لا ويترك قضية الفرشة والمعجون إلى بعد الإفطار، فهذا أبعد عنه وأحوط لصيامه، وإن فعله فلا حرج عليه. ويسأل عن العطر، يقول: العطر وهو صائم؟ أيضا العطر لا حرج فيه، كونه يتطيب وهو صائم لا حرج عليه في ذلك، حتى البخور، لكن لا يتعمد استنشاق يعني، فكان كون يتبخر ويتطيب فهذا بخور وليس أكلا ولا شرب. أحسن الله إليكم، يقول هل صحيح أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في وقت صلاة الجماعة؟ فبعضهم يقول إن الإمام حائل للمأموم. نعم، الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه لا حرج أن تمر بين يدي المصلين بين الصفوف، لكن ما تمر بين يدي الإمام. أما بين يدي المصلين تمر بين أيديهم للحاجة، ليس على سبيل العبث، يعني تعرف أن فيه فراغ وتمر بين الصفوف لأنك تدرك أن فيه مكان سوف تجده، فلا حرج عليك في هذا. وفي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر بين يدي الصف والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالقوم فما أنكر عليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الحلف بالطلاق وماذا يفعل من تكرر منه كثير؟ هذا بدعة، فيه كفارة؟ بدعة، هذا بدعة وإثم، لا يجوز أن يحلف بالطلاق ولا بشيء. من كان حالفا فليحلف بالله. ومن الفقهاء من يوقع الطلاق عليه، لكن في خلاف وفي تفصيل، ومنهم من يلزمه بالكفارة ويرى أنها كنوع من الأدب له، ومنهم من لا يرى فيه كفارة لأنها ليست يمين مشروعة، إنما الكفارة في من حلف بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحلف غير مشروع فيقول إنه آثم، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. فهذا يكثر في الناس للأسف، كثير ما نسمع من يحلف بالطلاق، وهذا شيء يعني فظيع، والرسول عليه السلام يعني استنكره كثيرا لما سمع شيء من هذا القبيل، فلا ينبغي الحلف بالطلاق. أحسن الله إليكم، يقول ما على المرأة إذا حاضت وهي في طريقها إلى العمرة، ماذا تفعل إذا كانت الفترة قصيرة؟ إذا كان طرأ عليها الحيض بعد أن أحرمت، فإن كانت قد اشترطت، إذا كانت متوقعة أو تخشى أن تطرأ عليها العادة واشترطت، إن حبسها حابس فم حل وحيض حبست فلا حرج عليها، تتحلل من عمرتها وترجع مع أهلها، ترجع معهم وتتحلل من عمرتها من غير طواف ولا سعي، وتعود حلالا كما كانت قبل الإحرام. وإن كانت لم تشترط فالصحيح كذلك أنها أيضا تتحلل، أنه لا يمكنها أن تبقى. إذا كانوا يقول لا نستطيع أن ننتظرك حتى تطري، ولا يجوز أن تطوف وهي حائض، لا يجوز بنص الحديث. فهنا تتحلل، لكن من أهل العلم من يعني يلزمها بنوع من الفدية، يعني تذبح شاة وتتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم، يقول وافد وزوجته يقيمان ويعملان، يقول الزوجة مربية وهو ربما سائق، يقول هل يجوز لهم أن يستخدمان مانعا للحمل حيث أن ذلك يعرقلهم عن العمل؟ إذا كان مانع الحمل ليس له أعراض على المرأة ولا يضر بها وهو مؤقت لفترة مؤقتة فلا حرج بهذا الشرط، أن لا يكون معرضا لصحتها للخطر، يعني الطبيب موثوق به، طبيبة موثوق بها، ومعروف أنه عند الأطباء أن هذا شيء ما فيه إشكال. وأيضا لا يكون بصفة دائمة، لا يجوز استخدام شيء يمنع الحمل منعا تاما، فإذا كان تنظيم وتوقيت للحمل فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول إذا نمت ولم أصلي الوتر وصحيت أو استيقظت في الفجر أو بعد الفجر، هل أصلي الوتر أم أتركها؟ بل تصلي قبل صلاة الفجر، حتى ولو أقيمت الصلاة وتذكرت أنك لم توتر تنفرد وتصلي الوتر وتلحق بالإمام. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ربما أوتروا قبل إقامة الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل أكبر وأصلي مع الإمام أم أنتظر جماعة أخرى؟ إن كنت على أمل أن هناك جماعة أخرى سوف تأتي، فمن أهل العلم يرى أن الأولى أنك تنتظرهم ولا تدخل مع الإمام، لأن دخولك مع الإمام لا يفيدك إدراك الجماعة، فالجماعة لا تدرك أقل شيء إدراكها بركعة، ولا تدرك بمجرد إدراك التشهد مع الإمام، هذا الصحيح. فإذا كنت تأمل في جماعة فانتظرهم، وإذا كنت لا تأمل في أحد فدخولك مع الإمام أفضل في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي يتخبط نظري يمينا وشمالا وأنشغل عن الخشوع، فهل يجوز أن أغمض عيني؟ من أهل العلم من يرى أنه لا حرج، الإغماض منهي عنه، مكروه في الصلاة، وقيل إنه من شأن اليهود، من صفة اليهود. لكن من أهل العلم أن يقول إذا كان الإنسان عرض له شيء من زخرفة أو أشياء تشغله فأغمض عينيه مؤقتا فقل لا حرج عليه، لكن يعني احبس نفسك ونظرك، يعني اقوى نفسك، ما ترخي بصرك يمينا وشمالا، فركز بصرك على موضع سجودك، أنت اللي تتحكم في بصرك، أنت ترفع رأسك وأيضا تدير عيونك منه ومنه، أنت اللي تتحكم به، فلماذا الشيطان يغلبك ويجعلك تطلق بصرك هنا وهناك؟ وهذا يكون مدعاة للشرود، كل ما مر شيء انطلقت تفكر فيه. فإذا لكن أيضا إذا ضاق الأمر عليك فمؤقتا ممكن تستخدم الإغماض لفترة مؤقتة حتى تؤدب نفسك على أنك تركز بصرك إلى موضع سجودك. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل بالتجارة، أقوم بإخراج زكاة المال كاملة وأتصدق صدقات دائمة شهريا، ومع ذلك أتهرب من دفع الضرائب في بلدي لعدم ثقتي أنها تصرف في المصارف الشرعية، فما حكم فعل ذلك؟ هذا حقك، من حقك، الضرائب هذه اسمها ضرائب، ضرب وأكل لأموال الناس بالباطل، الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا إلا الزكاة والكفارات والنفقات الواجبة، أما هذه الضرائب التصاعدية أو مهما سموها على أنواعها واختلافها ما أنزل الله بها من سلطان، وهي ظلم للمسلمين ولا يجوز إلا في حالة خاصة. الفقهاء ذكروا إذا احتاج ولي الأمر، احتاجت الدولة لأمور عارضة وحصل مع تنظيم الأموال والصدق في صرفها وانتظامها، فأذنوا، أذن الفقهاء لولي الأمر أن يفرض على الناس زيادة، التجار وغيرهم زيادات معقولة، أما أن تكون سنة كما هو الآن على المصانع والمزارع والتجار أسوة بالدول الكافرة، فهذه لك الحق أن تتحايل عليها وأن تتخلص منها ما دمت تخرج الزكاة التي أمرك الله بها، وأيضا تتصدق وتتطوع وتخرج الكفارات إذا كان عليك كفارات والنفقات الواجبة تخرجها، هذا الذي عليك. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث معاذ رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، هل يتعارض مع ما في هذه الآيات؟ هذا ورد، لكن ما هو حديث الحارث، الحارث بن مالك الأنصاري، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا أصبحت، قال: انظر ما تقول يا حارثة، إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: يعني أصبحت كأني أرى الجنة وأهل الجنة يدخلونها، وأرى النار وهم يتضاغون فيها، وذكر، قال: لزمت، عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الحق ما أذكر مدى صحة هذا الأثر، فقد يكون خاصا بحارثة والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، فمن أقره الرسول عليه السلام على ما قال فلا شك، فهو عليه السلام شهد لمن شهد لهم بالجنة، أما من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لأحد، كما قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر أخوات الزوجة محارم للزوج لزوج الأخت من حيث الدخول عليهم والمصافحة؟ لا، ليسوا محارم، هذا يتساهل فيه الناس، فأخوات زوجتك أخواتها ما دام ليس هناك سبب من رضاع مثل، أما إذا كان هناك سبب مثلا فلا حرج، أما إذا كنا ما في أي سبب فالأصل أنك لست محرم لهن، لا ينبغي أن تخلو ولا أن يرافقنك في سفر ولو كانت أختهن معهن زوجتك، هذا يتساهل به بعض الناس وهو لا ينبغي. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ميراث، يقول: أبناء الأخ وأخوات وأم لهم. الميراث لا بد أن يكتبه ويتصل بي بعد أن يكتبه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن، وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة مع الأذان، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولا تنسوا أنكم في ليلة الجمعة، وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.